وزكريا Thank you.

أنفسهم فين؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Thank you. الأرض.

ربنا يخليك يا سيدي. الله يسرع عليك يا أستاذ. فكر قلبي أو أطعم في يوم والذين كفروا بآياتنا